لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، ثم قال: وتتبع النتيجة الأخف من تلك المقدمات، هكذا ذكر. يعني إذا جاء في المقدمات، أحد المقدمات، إحدى المقدمات كان فيها خلفة من سلب أو جزئية، كانت النتيجة هكذا، فالنتيجة تتبع ما جاء من خلفة في المقدمات، هكذا ذكر. يعني علم. وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليست بالشرطي، يعني هذه الأشكال التي ذكرها قال يعني خاصة بالقضايا الحملية ولا تأتي بالقضايا الشرطية، وإن كان يعني الشارح اعترض عليه وقال هذا رأي بعض المناطق، لكن رأي البعض أنها تأتي أيضا. قال: والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، يعني أحيانا تحذف إحدى المقدمات للعلم بها، وربما حذفت النتيجة أيضا للعلم بها، يعني سياق الكلام تفهم هذه المقدمة فلا داعي لذكرها، أو تفهم هذه النتيجة فلا داعي لذكرها. نعم. وربما حذف بعض المقدمات مع النتيجة أيضا، يعني للعلم بذلك، للعلم بذلك. قال: وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم. هذه المقدمات ينبغي أن تكون مقدمات ضرورية، ضرورية يعني إيش؟ بدهية، لا تحتاج إلى نظر، أو تؤول إلى مقدمات بدهية، يعني لا بد من أن تكون المقدمات مسلمات، أو أن تؤول إلى مسلمات حتى تعطي النتيجة، وإلا فلو بقيت نظرية. طبعا سبق الكلام عن العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري هو الذي يحصل بالبداء ولا يحتاج إلى نظر، نعم، ولا يحتاج إلى مقدمات لنصل إلى نتائج، بينما العلم النظري يحتاج إلى فكر ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى مقدمات لنصل إلى نتائج. فإذا كانت المقدمات نفسها نظرية، يعني معنى ذلك هي تحتاج إلى مقدمات، نحن المقدمات هذه نحن نصل بها إلى النتائج، فإذا كانت هي بحد ذاتها تتوقف على مقدمات، وتلك المقدمات تتوقف على مقدمات، وهكذا يلزم الدور أو يلزم التسلسل. أقول: الخصة السلب والجزئية كما سبق بيان، والشرف الإيجاب والكلية. فإذا اشتملت مقدمات القياس على خصة فالنتيجة تابعة لذلك. فخصة السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية، الشكل الأول، نعم، المقدم الضرب الثاني، كل إنسان حيوان، نعم، هذه كلية موجبة، نعم، المقدمة الثانية لا شيء من الحيوان بحجر، نعم، كلية سالبة، جاءت النتيجة إيش؟ كلية سالبة. قال: ولدت في الضرب الثاني، فخصة السلب ولدت في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية، ولذلك كانت النتيجة سالبة كلية. فالنتيجة تبع لما جاء في المقدمات من خصة، جاء السلب في المقدمات فجاءت النتيجة سالبة. قال: وخصة الجزئية في الضرب الثالث منه في المقدمة الأولى. خصة إيش؟ الجزئية. الضرب الثالث: بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، كل حيوان حساس، نعم، النتيجة ما هي؟ بعض الإنسان حساس. إذن جاءت الجزئية في المقدمة الأولى فجاءت النتيجة أيضا جزئية. ولو خفت مع فجاء ولذلك كانت النتيجة موجبة جزئية. قال واجتمع الخستتان في الضرب الرابع من هذا الشكل الأول. اجتمع الخستتان يعني السلب والجزئية. نعم الشكل الضرب الرابع بعض الإنسان حيوان. جاءت إيش؟ الجزئية بعض الإنسان حيوان. نعم المقدمة الكبرى لا شيء من الحيوان بحجر. إذن جاءت الجزئية في المقدمة الأولى والسلب في المقدمة الثانية. فما هي النتيجة؟ بعض الإنسان ليس بحجر، سالبة جزئية. قال اجتمع الخستتان في الضرب الرابع من الجزئية في المقدمة الأولى والسلب في الثانية ولذلك كانت النتيجة سالبة جزئية. يعني اجتمعت الخستتان في النتيجة جاءت سالبة جزئية. قال وقوله زك بمعنى علم. ثم إن هذه الأشكال الأربعة خاصة بالقياس الحملي أي ما تركب من القضايا الحملية ولا تكون في القياس الشرطي أي ما تركب من القضايا الشرطية على ما ذهب إليه المصنف تبعا لبعض المناطق. والذي عليه ماذا قال؟ قال وهذه الأشكال بالحمل مختصة وليس بالشرط. فإذا يعني مال إلى هذا المذهب. قال والذي عليه المحققون منهم أنه يكون في المركب من القضايا الشرطية أيضا نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. إن كان هذا إنسانا فهو حيوان طبعا أن كل إنسان حيوان وكل ما كان حيوانا يعني أحسن هذه تنفصل ما هي وكل ما كان حيوانا يعني كل حيوان فهو حساس فينتج إن كان إنسانا فهو حساس إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وكل ما كان حيوانا فهو حساس. طرحنا الحد الوسط نعم تطلع النتيجة ما هي؟